أثابكم الله فضيلة الشيخ، لماذا يقرأ المحدث حدثا أصغر القرآن ولا يقرأه المحدث حدثا أكبر مع أنهم جميعا قد انتفت عنهم الطهارة بارك الله فيكم؟ هناك فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولذلك الحدث الأصغر أصغر من الأكبر، وكونه أصغر يقتضي اختلاف الأحكام واختلاف الموانع، ولذلك تجد الجنب يمنع مما لا يمنع منه المحدث حدثا أصغر. وهذا السؤال راجع إلى الشرع، فإن الشرع هو الذي فرق، وإذا فرق الشرع فإنه لا يسأل ولا يستفسر عن وجه التفريق إن ظهرت علة أو فائدة أو حكمة نبه عليها، ولكن لا يظهر هنا الفرق لأن الأمر تعبدي وعلى الله الأمر وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، والله تعالى أعلم.